بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالدافع إلى إصدار هذا الشريط هو بعض ردود الأفعال التي صدرت سواء من بعض المحبين وسليم النية أو من بعض المغرضين الذين يصيدون في الماء العكر، هداهم الله تعالى وأصلحهم إلى سواء السبيل، تعليقا على السلسلة التي سجلناها مع بعض الإخوة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من عام 30 و 400 وألف، والتي ترجمنا فيها لأعلام آل البيت الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت هذه التعليقات مجملها تصب في الاتهام بالتشيع أو بالرفض، على أن كثيرا من أولئك المتهمين لا يفرقون بين التشيع وبين الرفض، وكان أولى بهم أن يستمعوا إلى هذه الأشرطة استماع منصف واستماع إنسان عادل يريد الحق ويناقش الحق. لكن طبعا لأن القضية فيها أهواء نفسية وفيها حظوظ ذاتية وفيها متعلقة بصراعات أخرى وبمدافعات أخرى، فلذلك حاولوا استغلال هذه الأشرطة من أجل رمينا واتهامنا بكثير من النقائص العظيمة التي نتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، وعلى رأسها الدعوة بأننا نسب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك كان لابد من هذا البيان ومن هذا التوضيح، ليس لذلك المغرض، لأن المغرض إن سددت عليه هذا الباب حاول أن يفتح عليك بابا آخر، وإن حاولت أن تظهر وجهة نظرك واقتنع بها المنصفون واقتنع بها العادلون وتبين بطلان اتهامه، طبعا سينتقل لك إلى باب آخر، وهو هكذا معك إلى يوم الدين. لكن أنا أخاطب دائما كما قلت في تلك الأشرطة وكما أكرر، أنا أخاطب ذوي العقل، ذوي الحجة، ذوي الألباب، ذوي العدل، ذوي الإنصاف، ممن يبتغي الوصول إلى الحق ويبتغي معرفة الحق. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجين. لكن كل ما ثبت لهارون من المنازل، من كونه أخا لموسى، من كونه وزيرا له، من كونه أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، من كونه أقرب الناس إليه من أهله، من كونه استخلفه حين ذهب موسى إلى أين ذهب، من كونه كان أعلم الناس بعده في قومه، فكل هذه المنازل التي كانت لهارون، كل هذه المنازل التي كانت لهارون كانت لعلي رضي الله عنه. سوى النبوة قال إلا أنه لا نبي بعدي، يعني فقط هذه هي المنزلة الوحيدة التي لم يبلغها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن لا شك أنه بنيله كل المنازل قد اقترب كثيرا من هذه المرتبة، يعني هو لم يصل إلى درجة النبوة، لكن في الدرجات التي قبلها مباشرة، بحيث أنه يشم روائح النبوة وعليه لوائح النبوة وعليه أنوار النبوة، فقط لم يصل إلى درجة النبوة لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو آخر الأنبياء وآخر المرسلين. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. لا نعتقد إطلاقا أن الذين بغوا على أمير المؤمنين علي كانوا بغاة، كانوا متأولين، لا نعتقد ذلك إطلاقا. بنص النبي عليه الصلاة والسلام نص أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. من المسلمين، كما أنها أوصت رضي الله عنها كما جاء في بعض الروايات ألا يصلي عليها أحد ممن بينه وبينها جفوة، طبعا تقصد بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأوصت أن تغسلها أسماء وأن يغسلها علي، وأن لا يصلي عليها أحد ممن بينه وبينها جفوة، كما أوصت أن تدفن ليلا، أن يصلى عليها ليلا وأن تدفن ليلا. وكذلك كان ماتت السيدة فاطمة. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن هذا الأمر لن يرضي السيدة فاطمة، لأن السيدة فاطمة كانت ترى كما يرى كل بني هاشم، كما كان كل بني هاشم يرون أن علي بن أبي طالب هو أولى الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يعني غارها هذا الأمر وبقي في نفسها هذا الأمر. زد على ذلك ما وقع بينها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خلاف في قضية فدك، ذلك أن أرض فدك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل صدقاتها وغلاتها له ولآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ففاطمة رضي الله عنها طالبت بنصيبها من الإرث في هذه الأرض، لكن أبا بكر الصديق رفض لما عنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأنبياء لا يورثون، ولا يورثون، فلذلك منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه السيدة فاطمة مما طلبته من نصيبها من الإرث، ووقع بينهما من الجفوة بسبب ذلك، فكان أن اعتزلت السيدة فاطمة في بيتها، وبقيت بعده عليه الصلاة والسلام مدة لا تتجاوز الستة أشهر معتزلة غاضبة ببصارة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. لكن أكثر ما نقم عليه قضية تقريب لبني أمية، ولهذا كان موقف الصحابة منه سيئا، وهذا الأمر لا يمكن أن ينكر عليه أحد، لا يمكن أن ينكره أحد. يعني القضية ليست قضية الثوار الذين جاءوا واجتمعوا على عثمان، لكن من كان بداية من كان أول مؤلب على عثمان، من كان أول ناقم على عثمان؟ الصحابة، كبار الصحابة، على رأسهم السيدة عائشة، بل في بعض الروايات إن صحت أن السيدة عائشة كانت تقول إلعنوا نعثلا، وطبعا هذه الحكاية أوردها ابن كثير، لست متأكد يعني من صحة الإسناد، وقد لا يكون إسنادها صحيحا، لكن أنا أقول فقط أنه حتى روي أن عائشة قالت إلعنوا نعثلا فإن نعثل قد كفر، تقصد به عثمان. لكن بغض النظر عن صحة إسناد هذه الرواية وعدم صحتها، السيدة عائشة نقمت على عثمان، هذا مما لا ينكره أحد. وكثير من الروايات فيما بعد مقتل عثمان في كثير من الروايات الثابتة الصحيحة أن بعض الذين أنكروا على السيدة عائشة خروجها يوم الجبل قالوا: أليس أنت التي كنت تحرضين وأنت التي كنت تؤلبين اليوم تطالبين بدم عثمان؟ ثم عبد الرحمن بن عوف نفسه، عبد الرحمن بن عوف نفسه الذي بايع لعثمان رضي الله عنه كان من الذين نقموا على عثمان. زد على ذلك طلحة وزد على ذلك الزبير أيضا كانوا من أكبر الناقمين على عثمان. وإن لم أذي بماذا يفسر لأحد أنه لم يكن هؤلاء كبار الصحابة لم يحموا عثمان رضي الله عنه يوم قتل يوم قتله؟ لماذا لم يحموا ولماذا لم يكونوا على بابه ولماذا لم يمنعوا هؤلاء الثوار من الدخول عليه وقد حاصروه ومنعوا عليه الطعام ومنعوا عليه الشراب؟ أين كانت الصحابة يومئذ بما فيهم أولئك الذين سعوا فيما بعد من أجل دمه؟ أين كانوا يوم الحصار؟ لم يكونوا، لأنهم فعلا كانوا ينقمون على عثمان، وكان عندهم فعلا موقف سيء من عثمان. وكما قلت هذا الأمر لا يمكن أن ينكره أحد. سعد بن أبي وقاص أيضا كان من الذين ينكرون على عثمان ما كان عليه. ثم كان ما كان من قضية أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. سبحانه وتعالى، أنا قلت الإشكال الذي أردت الإشارة إليه في قضية أبي الغالية، وهو أن أبي الغادية، قصة أبي الغادية وقتل هذا المجرم لعمار بن ياسر فيه أعظم الرد على من يقول بأن الذين قاتلوا علي رضي الله عنه من معاوية في صفين، بأن الذين قاتلوا علي رضي الله عنه في صفين كانوا متأولين في فعلهم وأنه يكتب لهم أجر واحد. فعل أبي الغادية فيه أعظم دليل وفيه أعظم رد على من يدعي، وهذا قد ادعاه الكثير مثل ابن تيمية وابن كثير والذهبي، بل الحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهم يقولون بأن هؤلاء معاوية ومن معه كانوا متأولين، مساكين اجتهدوا فتأولوا وكانوا يرون أنهم على حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، والطائفتان مجتهدتان علي ومن معه لهم أجران ومعاوية ومن معه لهم أجر واحد. لماذا قلت قضية أبي الغالية فيها أكبر الرد؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل عمار وسالبه في النار. قاتل عمار، والحديث صحيح وصححه كثير من أهل العلم، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة، قاتل عمار، ولهذا الشيخ الألباني نفسه استغرب هذا الأمر، لكنه طبعا خرج تخريج قال: نحن على القاعدة الأصلية أنهم متأولون إلا بعض أفرادهم الذين فيهم النص مثل أبي الغادية. قال لأن فعلا لما النبي إذا لماذا نستثني أبي الغادية؟ أبو الغادية هو عنصر في جيش معاوية، وإذا قلنا أن الجميع متأولون أبو الغادية هو متأول أيضا، وفي قتله لعمار قد اجتهد في ذلك ويرى أنه على الحق ويرى أنه مصيب في فعله، إذن فهو مجتهد، لماذا يستثنى؟ ما يجري على أبي الغادي يجري على معاوية، ومعاوية هو محسوب أنه أيضا من قاتل عمار لأنه هو صاحب هذا الجيش، وهو الذي خرج بهذا الجيش، وهو الذي ألب جيشه وحررهم على قتل عمار وعلى قتل غير عمار. إذن لا يمكن أن نقول لا معاوية متأول وأبو الغادي غير متأول، حتى من ناحية العلة. إذا كان السبب المستوجب لأن ينال أبو الغادية قتل، أن ينال أبو الغادية هذا الوعيد من أنه في النار قاتل عمار وسالبه في النار، فكذلك رئيس الجيش الذي كان عليه معه أبو الغادية ومن معه في الجيش وكل من معه في الجيش ما يجري عليه يجري عليهم، وإلا لا يمكن التفريق، نقول لا هؤلاء متأولون مجتهدون وهذا ليس بمتأول مجتهد، هذا ورد فيه النص. ولهذا قلت هذا الحديث هو حديث صحيح، قاتل عمار وسالبه في النار فيه أقوى رد على هؤلاء الذين يقولون بأن هؤلاء مجتهدون. ثم الذي يؤكد هذا الأمر، الذي يؤكد أن القوم لم يكونوا مجتهدين ولا شيء، لا هم بالمجتهدين ولا هم بشيء، هو ما وقع في قضية عمار. طيب أنتم تعرفون أن عرفتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال قاتل قد قال ويح النار تقتله الفئة الباغية. إذا لو كنت مجتهدا قد بان لك خطأ اجتهادك عند مقتل عمار، قد ظهر الخطأ في هذا الاجتهاد، فلما الإصرار على المقاتلة؟ أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. لأعظم مظاهر النصب الدفاع عن بني أمية، وبنو أمية هم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول الإسلام، وكانوا دائما رؤساء المحاربين له، ولم يسلموا إلا بعد الفتح، وهم الذين حاربوا فيما بعد ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناصبوها العداء. نأتي نحن وندافع عنهم ونحمي حماهم ونذب عنهم. هذا وإن يعني وإن تبرأ مثل الذي يفعل مثل هذا الفعل، وإن تبرأ ألف مرة من النصب فهو نصب، هذا نصب واضح ظاهر. ثم جاء بنو العباس وفعلوا ما فعلوا، وآذوا آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتلوهم وذبحوهم ورموهم في السجون، وتركوهم في سجونهم جياعا عطاشا حتى ماتوا من أثر الجوع ومن أثر العطش، ونحن لا هم لنا إلا الدفاع عن هؤلاء وكأن وستر كل هذه الجرائم. من الآن كل المنتسبين إلى السنة وكل هذه الصحوة الآن السنية وكل شبابها وكل الناس الذين نشأوا فيها، هل أحد يعرف عما فعل جرائم العباسيين في حق أهل البيت؟ قليل جدا، قليل بعض المطلعين والمتابعين من يعرف ذلك، وإلا الأغلب لا يعرف شيء عن ذلك. وإذا ذكر هارون الرشيد ذكره وكأنه خليفة الراشد من الخلفاء العظام، ولا تجده يعرف شيئا عن جرائم هارون الرشيد في حق آل البيت. وحتى طيب أنا أنا أنا أنا نحن طبعا مع الإنصاف ومع العدل، ونعرف لكل ذي حق حقه، لكن لما تريد أن تعدل يجب أن تضع الشيء كل شيء بميزانه. جئت إلى هارون الرشيد وأردت أن تسرد فضائله، وقد تكون له حقيقة، كان يجاهد وكان كذا وكان يجاهد عاما ويحج، طيب لا حرج اسرد لي هذه، لكن بالمقابل اسرد جرائمه. إذا كنت حقا تريد أن تكون منصفا اذكر أنه آذى آل البيت وشردهم وجعل لهم سجن سماه سجن المطبق، وكان ورثه عمن قبله، وكان يرمي في خيار آل البيت وعلماء آل البيت وفضلاء ورؤساء آل البيت، كان يرميهم فيه ويجوعهم ويعطشهم حتى يموتوا على جوعهم وحتى يموتوا على عطشهم. اذكر هذا الأمر وافضح هذا الأمر حتى تكون الموازنة ويكون العدل أثناء الحكم. فهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر النصب. بل تجد أن كثيرا من الناس إذا ترجموا للصحابة وتحدثوا عن الصحابة ومثلوا بالصحابة لا يترجمون إلا للصحابة المعروفين، ويغمر آل البيت. يعني تجد الحديث عن فضائل أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن غيرهم، وهذا أمر يعني نحن لا ننكره ولا نستشنعه، بل ندعو إليه وندعو إلى نشر فضائل أولئك القوم. لكن لماذا غض الطرف عن فضائل أقوام آخرين كانوا قريبين للنبي عليه الصلاة والسلام من دمه ومن بضعته؟ الحديث عن السيدة فاطمة أو الحديث عن جعفر أو الحديث عن حمزة أو الحديث عن العباس قليل، لا في كتابات هؤلاء القوم ولا في ولا ولا ولا ولا لا في كتاباتهم ولا في خطبهم ولا في دروسهم ولا في مجالسهم. وهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر آل البيت. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. كيف تفسر مثل هذه الأمور؟ هذه الأمور لا تفسر إلا بالنصب، أن النصب سرى في الأمة، سرى في كتب الأمة، سرى في مجالس الأمة، سرى في أدبيات الأمة، لدرجة كما قلت أصبحنا ندافع عن بني أمية وأصبحنا ندافع عن يزيد. أنا لا أتحدث عن معاوية ولا أريد أن أخوض في هذا الباب، مع الدفاع المستميت عنه وتأويل كل ما ترى منه مما لا يقبل التأويل. هل كيف يمكن أن أؤول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، والرجل فعلا قد بغى، وأمير المؤمنين كان خليفة للمسلمين وهو فعلا قد بغى عليه وخرج عليه ونابذه العداء وأخرج الحكم وأخذ الحكم من ابنه، ثم بعد ذلك لا يمكن أن أسميه باغيا؟ أنا لا يعني لا أفهم هذا الأمر، لا أفهم كيف يمكن تأويل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سماه باغيا، لا أفهم كيف يؤول مثل هذا الأمر. أقل شيء نريد حفظ حرمة الصحابة، نريد ألا نفتح الباب للروافض الغلاة حتى يطعنوا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أقل ما يمكن أن نفعل أن نسكت، لا أن ندافع وأن نأتي بالمعاذير وأن نتكلف في صنع هذه الأعذار، هذا في حق معاوية. أما من بعده فلا كرامة لهم، لا كرامة لهم أبدا، فسق مجرمون، آذوا ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، فصلوا رأس الحسين عليه السلام عن رأسه وجعلوا يتلاعبون به وينكثونه بأعوادهم، هل هؤلاء يعتبر لهم؟ هجموا على مدينة رسول الله وفعلوا فيها الأفاعيل واستحلوها وهي حرم لا يحل لأحد أن يحلها، يعني بأي عذر عن المعاذير؟ بل هدموا الكعبة، برموا الكعبة بالمجانيق وفيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خيرة الناس، ورموها بالمجانيق، ثم بعد ذلك نعتذر؟ عن ماذا نعتذر؟ ثم هذا ملك عظيم. ولهذا أنا في أوائل أظن في أحد الحلقات التي تحدثنا فيها عن أمهات المؤمنين، لما تحدثت عن وفاتها سبق لساني وقلت بأنها قد ماتت في خلافة معاوية، وأصلا حتى هذا المصطلح غير لائق، لأنها ليست خلافة أصلا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة 30 عاما، ثم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد الخلافة سيكون الملك العضوض، وهذا كان ملكا عضوضا، ولهذا هي ماتت في ملك معاوية أو في عهد معاوية، وانقضت الخلافة بتسليم بما كان من الحسن رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام. الشاهد عندي من هذا الحديث أن الدفاع عن بني أمية والاستماتة في الدفاع عنهم هو أيضا مظهر من مظاهر النصب، بل من أعلى مظاهر النصب. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. وتجد من ينقل لك الإجماع على قضية المفاضلة وعلى أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إجماع على ذلك، بل أهمل حتى ذكر الآل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان المتقدمون إذا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وصلوا على آله حذيفة الآل، وأصبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الآل ولا الصلاة عليهم ولا السلام عليهم، كل هذا من بعض مظاهر النصب، بعض مظاهر النصب التي سرت في الأمة، بل أكثر من ذلك ما يحزن القلب هو أن الأمر لم يتعدى العوام ولم يتعدى يعني لم يتعدى الفترة الزمنية التي كان فيها إعلان الظروف السياسية التي كان فيها إعلان الحرب على النبي صلى الله على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذريته، بل تعدى الأمر وانتقل حتى إلى بعض أئمة العلم وأئمة في السنة الذين تأثروا بكتابات التي كانت قبلهم والتي كانت متأثرة بالسياسة ولم يعطوا لهذا البعد أي لم يعطوا لهذا المعطى أي بعد وتناسوا أو تغافلوا أو جهلوا إلى أن هذه الكتب قد ألفت في ظروف سياسية قاهرة وفي ظروف سياسية ضاغطة وتماشوا مع هذا النصب الذي وجد في كتب المتقدمين فبدأوا يؤصلون له. ولذلك ما معنى أن يأتي إمام كبير علم ويضعف كل الأحاديث بفضل علي بن أبي طالب كل الأحاديث بفضل علي بن أبي طالب كما فعل ابن حزم. ابن حزم قال كل الأحاديث التي وردت في فضل علي بن أبي طالب باطلة مكذوبة لا يصح منها إلا حديثان: حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وحديث لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. قال كل ما ذكر في علي بن أبي طالب لا يصح سوى هذين الحديثين. وليس الأغرب أن ابن حزم يدعي هذا الادعاء فقط، الأغرب أن شيخ الإسلام ابن تيمية يدافع عن هذا الرأي ويحاول هو أيضا تضعيف كل الأحاديث التي رويت في حق الإمام علي عليه السلام. بل ولهذا تجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بالمناسبة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية نعرف له فضله ونعرف له سابقته في هذا الدين وسابقته في العلم وما بذل من نفسه لله سبحانه وتعالى وما بذل لهذه الأمة، ونعرف له أفضالا كثيرة وعظيمة، بل لا نستطيع أن نتحدث عنه ونحن نتحدث عن جبل من الجبال، ليس شخصا عاديا. نعرف كل هذا الفضل، لكن للأسف الشديد يحز في نفوسنا أنه في هذا الباب خاصة باب آل البيت تأثره بالبيئة، كونه من أهل الشام وأهل الشام هم زعماء المناصبين للعداوة لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذه البيئة كان لها تأثير. فلذلك للأسف الشديد تجد كثير من مظاهر النصب هذه التي نتحدث عنها موجودة في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، والإنسان وهو يقرأ عليه أن يحذر من مثل هذه الأمور. حينما تجد مثلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف بكل جهده بعض الأحاديث التي وردت في المؤاخات بين المهاجرين والأنصار، وقد ثبت في كما روى ذلك كثير من أهل السيرة أن في عملية المؤاخات بين المهاجرين والأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا آخى بين مهاجرين ومهاجرين وليس بين مهاجرين وأنصارين في أسباب خاصة. شيخ الإسلام ابن تيمية يحاول أن ينكر هذه المسألة جملة وتفصيلا. لماذا يحاول إنكارها؟ حتى ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى عليا، وهو فعلا ينكر هذا الأمر وينكر أنه كانت هناك مؤاخات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب. مثلا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا حديث لا يستريب أحد في صحته، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الحديث حديث متواتر، حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، للجمع العظيم الذي رواه من الصحابة كانوا يرون أن هذا الحديث حديث متواتر، ومع ذلك ضعفه كثير من أئمة السنة، ضعفه ابن حزم وضعفه ابن العربي، وحاول أن يذب عنهم وأن يدافع عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وخاصة الزيادة في الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وهي زيادة صحيحة أنكرها شيخ الإسلام، قال هذه زيادة مكذوبة، مع أنها زيادة صحيحة ثابتة بالأسانيد الصحيحة. لدرجة أن شيخ الإسلام مثلا لما جاء إلى قضية جاء في بعض الآثار وهي آثار صحيحة، في بعض الآثار أن النبي أن علي رضي الله عنه ذكر بعض التابعين أن علام أنهم كانوا يعرفون المنافق من غيره بحبه لعلي أو بغضه له، كانت علامة المنافق عندهم حب علي أو بغضه. شيخ الإسلام أنكر هذا الأمر وأنكر أن الصحابة كانوا يجعلون حب علي علامة بين النفاق والإيمان، مع أن حديث الصحيح والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن وألا يبغضني إلا منافق. حديث صريح من النبي من علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، ولا يستطيع أحد أن يقول إنما انتحله علي لنفسه، ولا قال بذلك أحد. إذن بديهي بهذا الحديث أن تكون العلامة بين المنافق والمؤمن الحب علي أو بغض علي، ما المانع من هذا الأمر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أزهد نفسه في أن يبطل هذا الأمر. وحديث قلت حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، والذي جاء حده بعض أهل العلم من الحديث المتواتر أنكره، كما قلت ابن حازم وابن تيمية حاول أن يتكلم فيه وأنكر الزيادة اللهم والي من والى وعادي من عادى، وابن العربي أنكره رد هذا الحديث وأنكره إنكارا. ولهذا لا يعني بين قوسين أيضا، يعني الإنسان حتى ويقرأ للصحابة ويقرأ خاصة أحداث يتجنب كتابات أمثال هؤلاء، لأنهم أصلا ينطلقون من خلفية، وخاصة مثلا كتابات ابن العربي في باب الصحابة كتابات غاية في الرداءة، بل غاية في القبح، بل غاية في الشناعة. مع الغريب، مع أن الغريب أن المنتسبين إلى السنة أو المنتسبين إلى السلفية عمدتهم في هذا الباب هو ابن العربي، العمد عندهم هو ابن العربي، وكتابه العواصم من القواسم لا تجد بيت منتسب إلى السلف، منتسب إلى السلفية، لا تجد بيت أحد يخلو من هذا الكتاب. وأي شخص تحدث له عن الفتنة يقول لك خذ هذا الكتاب، أحسن وأفضل ما كتب في هذا الكتاب، خاصة مع أن الكتاب يعني مملوء بالشناعات، مملوء بالمستشنعات. يكفيكم في ذلك، أنا أعطيكم مثال، يعني مثال من الشناعات الواردة، يعني ولن أزيد غيرها وما أكثرها. لما تحدث عن الحسين ابن علي عليه السلام وعما أصابه في ذلك اليوم الحزين، في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم الشديد، دافع ابن العربي عن قتل الحسين وقال إنما قتله سيف جده، وبئس ما قال، كبرت كلمة تخرج من فاه، قال قتله سيف جده، يعني خرج على الحاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع علي خليفتين فاقتلوا الثانية منهما فاقتلوا الآخرة منهما، إذن هو قتل بسيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شنع عليه أهل العلم في هذه العبارة. الآن كتاب العواصم من القاسم الذي فيه، هذا مظهر من مظاهر النصب، يعني الكتاب نصب من أوله إلى آخره، هذا الكتاب هو الكتاب الذي تمتلئ به كل مكاتب المنتسبين إلى السنة وكل مكاتب المنتسبين إلى السلفية. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. لكن أنا الآن أحاول أن أعرض يعني كيف الطائفة، لأن الآن أصبح منذ هذا العصر منذ هذا الوقت فعلا أصبح عندنا طائفتان، طائفة علي رضي الله عنه سنرى من معه، وطائفة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. طبعا علي رضي الله عنه لم يرضى بهذا الأمر، لأنه هو منشغل بتغسيل النبي عليه الصلاة والسلام. وتصور أنت، تصور يعني الآن الإنسان يضع نفسه موضع علي، منذ أن فتح عينه على الدنيا وهو لا يفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا في حل ولا ترحال ولا في حضر ولا في سفر، النبي عليه الصلاة والسلام يكلف بأعظم المهمات، يكلفه بأعظم المهمات وأخطر المهمات، لا المهمات المدنية ولا المهمات العسكرية. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له من الفضل ما لم يذكره لغيره، حديث المنزلة وحديث الموالاة والأحاديث كثيرة سنأتي عليها في ذكر فضائل أمير المؤمنين علي. أقرب الناس إليه نسبا زوج بنته السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، مع كل هذا الفضل، ومع سيد بني هاشم بلا منازع في ذلك الوقت، مع كل هذا الفضل ومع كل ما كتب له من هذا الخير وما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، بعد هذا كله ليس لم تكن الخلافة له، وإنما لم يستشر أصلا في مسألة الخلافة، لم يرفع به رأسا أصلا في قضية الخلافة، هو منشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس اجتمعوا وبايعوا وولوا وهو في غيبة عن الأمر، في غير حاضر للأمر، حتى لم يستشر في من يولى. فلا شك أن أي أحد في مكان علي رضي الله عنه سيؤثر في نفسه هذا الأمر، وسيحز في نفسه هذا الأمر، وأي امرأة في مكان السيدة فاطمة عليها السلام سيحز في نفسه هذا الأمر. بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها هو من هو، وله ما له من المشاهد، وله ما له من المواقف، ووصى النبي عليه الصلاة والسلام به، ولم حتى لم يستشر في هذا الأمر، حتى لم يؤخذ رأيه في هذه القضية. فلا شك أن الأمر سيحز في نفس علي. هذا طبعا أنا أقول هذه وجهة نظر علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة ومن معهم، لكن طبعا بالمقابل عمر رضي الله عنه أو أبو بكر كان لهم وجهة نظر، وهو أن الأنصار كادوا أن يولوا رجلا منهم، وهو الأمر الذي كانت ستكون له عواقب سيئة، كانوا سيرون بأن الأمر لو حصل للأنصار ويعقد للأنصار سيتمرد كثير من الطلقاء الذين أسلموا حديثا من أهل قريش، وفيهم كثير من الطلقاء الذين أسلموا حديثا، طبعا لن يرضوا بأن يكون رجل من الأنصار، وفعلا قد صرح بهذا أبو سفيان، وقال لو أرادوا أن نخرج عليهم السيف لأخرجناه عليهم، يعني على الأنصار. إذن كثير من الطلقاء فعلا لو أن الأنصار ولي رجل منهم كانوا سينتفضون، كانت ستقع فتن وكان ستقع قلاقل. ثم عمر رضي الله عنه وأبو بكر لما جاء وجد الأنصار وقد كادوا يعقدون لسعد بن عبادة، إذن كان لابد من حسم الأمر، ولم يكن هناك فرصة ولم يكن هناك وقت للحديث مع علي أو مع غيرهم، لم يستشيروا أحد، هم الثلاثة فقط لم يستشيروا حتى غير علي من كبار المهاجرين ومن كبار الأنصار، لم يؤخذ رأي أحد منهم، فرأوا سدا لباب الفتنة وحسما لهذا النزاع، رأوا أنه لابد من أن لا يغادروا سقيفة بني ساعدة إلا وقد عقد لأحد منهم. إذا القضية ليست بعض الناس يقولوا بأن قضية خلافة أبي بكر كانت نصا، لو كانت نصا لما وقع ما وقع، ولما طلب من أبي عبيدة أن يمد يده لكي يبيع، لكن عمر رضي الله عنه رأى ومن معه أبو بكر وأبو عبيدة رأوا أنه لا بد من حسم الأمر في تلك اللحظة، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الطريقة في تولية الخليفة هي طريقة غير شرعية، لا فيها شورى ولا أخذ رأي أهل الحل والعقد، وإنما أمر اقتضاه ذلك الموقف، وقد صرح عمر رضي الله عنه بذلك، قال كانت بيعة أبي بكر فلسة وقى الله المسلمين شرها. والعبارة دقيقة من عمر، كانت بيعة أبي بكر فلسة وقى الله المسلمين شرها، يعني إنما أمر على خلاف الأصول. الأصول أن يستشار كبار القوم، أن يستشار أهل الحل والعقد، كل لم يقع شيء من هذا في سقيفة بني ساعدة، ولي الأمر وعلي رضي الله عنه ومن معه من بني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغيبون، ليس عندهم علم بشيء ولا عندهم خبر بشيء، فأحرى أيضا هناك كبراء من الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار كان ينبغي أن يعلم رأيهم وأن يعرف رأيهم، لم يقع شيء من ذلك. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. ولهذا أصلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر بيعة الرضا، البيعة التي يرضى عليها، لم يبا، هذا مما نجزم به أنه لم يبايع أبا بكر بيعة رضا إلا بعد 6 أشهر. الآن يأتيك بعض الناس كما قلت المنهجية التي تحدثت عنها أولا، نرد الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها لا توافق المعتقد، يأتيك شخص يقول لك لا هذه رواية غير صحيحة، لماذا؟ لأنه هو يريد أن يصور الصحابة ملائكة بمجرد ما أبو بكر بوي عليه كل الصحابة جاءوا راضين طائعين ليس في نفوسهم شيء. ولهذا لما تأتي رواية أن علي بن أبي طالب تأخر عن بيعة أبي بكر 6 أشهر لا توافق هذه الرواية، أصوله، فبالتالي يحكم عليها بالضعف أو يردها، مع أن الرواية في صحيح البخاري، مع أن تأخر علي عن أبي بكر الصديق في صحيح البخاري. ولهذا أقول أنا بيعة الرضا. لماذا أقول بيعة الرضا؟ لأنه قد يكون علي، قد يكون علي قد بايع أبا بكر في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث حسب رواية مصنف بن أبي شيبة، وفيها أن عمر رضي الله عنه ذهب، وهي بإسناد صحيح، وفيها أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيت فاطمة فهدد إن لم يخرج. يعني طبعا علي رضي الله بيت فاطمة كان يرتده كل المناوئين، من الأسماء التي ذكرنا من بني هاشم والزبير أيضا الذي رفض بيعة أبي بكر، هؤلاء كانوا يرتادون بيت السيدة فاطمة. فعمر رضي الله عنه رأى أن بيت السيدة فاطمة أصبح كأنه بيت معارضة، كأنه بيت تجتمع فيه يجتمع فيه المعارضون، وهذه المعارضة تسبب فتنة، وهو يريد أن يحبس هذه الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام حديث عهد بوفاة، فيريد أن يحسم باب الفتنة، فلذلك جاء كما في رواية ابن أبي شيبة فهدد بإحراق هذا البيت، هدد بأنه إن استمرت هذه الاجتماعات في هذا البيت سيحرقه. والرواية كما قلت في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا قد يقع، قد يقع من عمر رضي الله عنه على فضله وعلى مناقبه وعلى ما له من السابقة في الإسلام ومن القدم في الإسلام، لكنه سد لباب الفتنة، قد يصدر منه هذا التهديد، ونحن ننزه رضي الله عنه عن أن يقع منه ذلك فعلا، كما يدعي الروافض ولهم روايات مكذوبة كثيرة في ذلك، في أنه فعلا قام بإحراق أشعل النار على السيدة فاطمة في بيتها. لكن الرواية هذه الصحيحة في مصنف ابن أبي شيبة فيها أنه هدد بإحراق ذلك البيت، ثم جاء علي رضي الله عنه من الغد فبايع. إن أثبتنا هذه الرواية وقلنا بإسناد صحيح، طبعا لا يصل إلى صحة سند البخاري، لكنها أيضا بإسناد صحيح، فنقول بأن علي نظرا لهذا الإكراه ونظرا لهذا التهديد قام فبايع أبا بكر الصديق في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث مكرها وليس. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. وقع الخلاف في هذه المسألة، لم ينتهي إلى أمر، طبعا أبو بكر الصديق هو الخليفة، وبالتالي حسم الأمر ورفض إعطاء السيدة فاطمة نصيبها الذي لها من فدك، فلذلك السيدة فاطمة ذهبت إلى بيتها وغضبت، وكانت غاضبة من أبي بكر، واشتد غضبها واعتزلت، لا تخرج لا إلى جمع ولا إلى مجلس ولا تحضر مع الناس صلاة، اعتزلت السيدة فاطمة عليها السلام، اعتزلت في بيتها وبقيت كذلك على هذا الحال وهي غاضبة، رغم أن بعض الروايات تحاول روايات غير صحيحة تحاول أن تبين أنه قد وقع رضا وقد وقع اتفاق بين أبي بكر وبين السيدة فاطمة، لكن لم يقع شيء من هذا. السيدة فاطمة وهي تموت، رغم أن التي كانت تقوم عليها وكانت صديقة لها هي السيدة أسماء بنت عميس زوجته أبي بكر الصديق الذات، فرفضت، بل إنها رضي الله عنها الدليل على أنها رفضت أن يصلي عليها أحد ممن أغضبها، بل أوصت بأن يصلى عليها ليلا وأن يدفن عليها ليلا وأن لا يقوم على جنازتها إلا علي وأسماء، وفعلا ذلك ما كان. ماتت السيدة فاطمة بعد 6 أشهر وهي غاضبة مما حصل لها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وغسلتها أسماء وعلي بن أبي طالب، ودفنها علي وصلى عليها علي بن أبي طالب ودفنها ليلا كما أوصت بذلك. قصة فدا. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. طيب الآن توف، الآن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقالله شر. الآن مرة أخرى نحاول أن نتصور علي رضي الله عنه كيف سينظر للأمر. بيعة أبي بكر وكانت فلتة واقتضتها ظروف معينة ويعني حسمت بها باب الفتنة كما قيل والنزاع وغير ذلك. طيب الآن قد استتبت الأمور وقد هدأت الفتن، إذن كان الأصل أن يكون الأمر بعد أبي بكر الصديق أن يكون الأمر شورى، وأن يختار المسلمون أن يختاروا الخليفة الذي يجمع عليه أمرهم. لكن لم يقع مرة أخرى شيء من هذا، وإنما أبو بكر الصديق عند وفاته استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عين الخليفة الذي سيكون بعده، بل لدرجة أنه لما عارض بعض كبار الصحابة على هذه التولية غضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد عارض من عارض وقد كان من كبار المعارضين على تولية عمر رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله. وطلحة بن عبيد الله وأبو بكر حين موته قريب من موته، طلحة بن عبيد الله قائم على رأسه ويقول: استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، نظرا لشدة عمر ولقوة عمر، قال: وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه فكيف إذا خلا بهم. بل إن طلحة بن عبيد الله يعني استد في خطابه على أبي بكر الصديق، قال: ماذا أنت مجيب الرب؟ قاله: إنك ستلقى ربك وهو سائلك عن رعيتك، كيف استخلفت فيهم هذا الرجل؟ فطلحة بن عبيد الله من أول الأمر لم يكن موافق على استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه، ومع ذلك أصر أبو بكر على أن يستخلف عمر، وفعلا ذلك ما كان، استخلف عمر وولي عمر الخلافة. ولا شك أن هذا الأمر سيحزن عليا. الأمر الأول وقلتم سد باب الفتنة، طيب الآن سدت باب الفتن، ألم يكن الأولى مشاورة المهاجرين ومشاورة الأنصار في هذا الأمر؟ على أن علي رضي الله عنه يرى حسب ما يرى، إن رأى أنه يمكن أن يقارن بأبي بكر ويمكن لفضائله أن تسامي فضائل أبي بكر وأن يقع النزاع فعلا في أيهما أفضل، أبو بكر أو عمر، أبو بكر أو علي، فهو لا يرى هذا الأمر فيما بينه وبين عمر. أبو بكر كان معه من السابقين إلى الإسلام، أبو بكر ذكرت فيه من الفضائل ومن المناقب ما يشابه أو يقارب الفضائل التي ذكرت في علي، لكن في عمر لا، هو ليس من السابقين إلى الإسلام، عمر لم يسلم إلا في السنة السادسة، وكانت له مواقف قبل ذلك معانية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في أي شيء قد يفضل عمر على علي؟ لا في المواقف ولا في شهود المشاهد التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في شجاعته ولا في إقدامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في علمه كما سنرى باعتراف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو يعترف بفضل علي، وهو الذي يقول: كيف لي بمعبرة ليس لها أبو الحسن، وهو الذي يقول: لولا علي لهلك عمر. وسنرى الآن في حياة أمير المؤمنين علي مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كيف فعلا كان ظاهرا وبارزا فضل علم علي وتقدم علي في هذا الباب. إذن الأمر لا شك أنه سيحز في نفس علي رضي الله عنه أكثر مما حز في نفسه قضية أبي بكر. فلذلك أيضا علي رضي الله عنه وبنو هاشم جميعا ومن مع علي من الصحابة كانوا جميعا يرون أن علي هو الأولى بالأمر من أبي بكر، فكيف والأمر بعمر؟ أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. وبالمناسبة أيضا قول عليه السلام لا سواء لعلي بن أبي طالب أو لفاطمة الزهراء أو لآل البيت جميعا، هذا مذهب كثير من السلف، حتى لا يشغب مشغب أو يجعل البعض من علاماته على اتهامنا بالرفض لأن هناك طبعا من سيتهمنا بالرفض وليس بالتشيع المذموم أننا نقول عليه السلام. هذا يعني حتى يعني بين قوسين فائدة، هذا مذهب كثير من السلف، وهذا الجاهل الذي يمكن أن يعتقد مثل هذا الأمر ما عليه إلا أن يرجع إلى صحيح البخاري وسيجده مليء بهذا الباب. فالإمام البخاري إذا ذكر علي قال عليه السلام، وإذا ذكر علي بن الحسين قال عليه السلام، وإذا ذكر آل البيت قال عليهم السلام. أما مسند الإمام أحمد فحدث ولا حرج، المسند كله مليء بذكر عليه السلام وبذكر كرم الله وجهه، ولا يجدون أدنى حرج في ذلك. الإمام الشافعي في الأم، كثير من الأئمة الأعلام في كتب السنة الأصلية المسندة كانت تقول عليه السلام بلا حرج، يفردون آل البيت بهذا. ثم أصلا نحن دائما نصلي ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، ونصلي ونسلم على آله، إذن من مانع من إفرادهم بالسلام؟ هذه فقط بين قوسين. أعود إلى الموضوع. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. قال ماذا؟ لماذا نقول الحاكم شيعيني؟ أنا أصح حديث الطير، ولأنه يأتي ببعض الأحاديث التي لم تصح في فضل علي وفي غير. هل هذا هو التشيع؟ إذا كان هذا التشيع، هذا التشيع محمود. أنا شخصيا أقول إن كان تشيع بهذا المعنى فأنا على هذا المذهب. الإمام ابن جرير الطبري على جلالته وعلى فضله وعلى إمامته ورمي بالتشيع بأنه كان شيعيا، وثار عليه الحنابلة وفعلوا به ما فعلوا، لا لشيء إلا لأنه صحح حديث الغدير وأفرد له جزء غير ذلك فرموه بالتشيع. الإمام أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. قد علم أن الرافض الذين نلعنهم صباحا مساء من أشد من نبغض من الناس، ليس لهم من طبعا قد لا نكفرهم لا إجمالا ولا أعيانا، وهذه معروف أنها مسائل خلافية، لكن الذي نختاره أننا لا نكفر أنهم فرقة من وأنهم طائفة من طوائف الملة، كما لا نكفر الخوارج، لكنهم من أبعد الطوائف عنا. قد نتحاور معهم، قد نجادلهم، قد نناقشهم، قد نفرق بينهم، نفرق لأنه قد ينتسب إليهم من لا يسب الصحابة الكرام ولا يطعن فيهم ولا يتهم عائشة بالزنا ولا يتهم أبا بكر وعمر بشتى التهم، قد نتفق قد نفرق فيهم من هذا الصنف ونفرق بين هؤلاء وهؤلاء، لكن أنا أتحدث عن الروافض الذين يطعنون في الصحابة الكرام ويسبون الصحابة رضوان الله عليهم وينالون من الصحابة الكرام. هؤلاء لا يمكن الاجتماع معهم ولا يمكن التوافق معهم، لأنهم يؤذوننا في شيء عاطفي حساس جدا. الصحابة عندنا خط أحمر لا ينال منهم ولا يطعنون ولا ينتقصون ولا يسبون ولا يشمون. وهؤلاء القوم قد سفرهم أئمة السلف وبينوا حقيقتهم، فهذا الإمام البخاري رحمه الله يقول: إني لأستجهل من لا يكفرهم إلا أن يكون غير عارف بمذهبهم. وقال: ما باليت صليت خلف يهودي أو نصراني أو رافضي، لا تؤكل ذبائحهم ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مريضهم. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني، أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. إن جمهرة من علماء السلف رحمهم الله تعالى بيّنوا لنا القول الفصل في حكم الشرع على الرافضة وهو القول بكفرهم وهو القول بكفرهم ووجوب قتال من أظهر بدعته منهم خاصة بعد كل هذا ثم قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ويزوجه ببناته سيدة نساء العالمين بل يصطفي له أفضل بناته ولا يكتب الله الذرية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من نسله. بعد هذا كله بعد كل هذا الفضل وكل هذا الخير وكل هذا اللصوق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينازع في الحكم وينازع في خلافته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وممن تقع المنازعة. هذا هو الأمر الأكبر في قضية علي ومعاوية ممن ينازع في هذا الحكم ينازع في خلافته للنبي صلى الله عليه وسلم من رجل طليق أسلم لما رأى الناس جميعا قد أسلموا ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر وقد انتصر ويوم كان النبي عليه الصلاة والسلام مستضعفا ويوم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت ليست له القوة وليست له المكانة كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن المحرضين والمؤنبين ولم يسلم إلا حين وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا ذليلا لا يفعل أيضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه أم ماذا يفعل به ويتمنى من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمه فيقول عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يكن إسلامه إلا بهذا الشكل وفي آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي تنازع الحكم من كان طول حياته فدى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معه لا يفارقه. إن حتى منطقيا الأمر غير مقبول حتى من المنطق الأمر غير مقبول. تصور رجل عنده صديق كان معه منذ الصبا ونشأ معه وكبر معه وكان وزيره وكان مستشاره وكان أمينه في كل شيء وكان يستخلفه على أهله ويستخلفه على أبنائه ويمدحه عند الناس ويثني عليه عند الناس ويفضله على سائر الناس وفي آخر حياته مثلا وقعت له نوع من العلاقة ليست بتلك العلاقة ولا الرابطة القوية ولا الصحبة العظيمة رجل عنده علاقة بسيطة تعرف عليه في آخر عمره فلما مات هذا الرجل قام ذلك الرجل الذي عرفه في آخر حياته معرفة يسيرة وقال أنا أولى الناس بهذا الرجل وأنا خليفتكم خليفة هذا الرجل في أهله وفي ما يتعلق به. تصور هذا الأمر هل يقبل هذا الأمر؟ حتى منطقا هذا الأمر لا يقبل ولذلك حتى من المنطق لا يقبل أن يأتي أحد الطلقاء فينازع من كان لصيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته وفي كل مشاهده أن يأتي وينازعه الحكم. ولذلك لا نعتقد إطلاقا أن الذين بغوا على أمير المؤمنين علي كانوا بغاة كانوا متأولين لا نعتقد ذلك إطلاقا. بنص النبي عليه الصلاة والسلام نصا صريحا واضحا ويح عن نار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وبنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريح قاتل عن نار وسالبه في النار. القوم أرادوا الحكم وأرادوا الملك وهناك روايات كثيرة لم نعرضها فيها تصريح من معاوية وعمر بن العاص بأنهما يطلبان الدنيا وأنهما لا يريدان تسليم قتلة عثمان ولا غير تسليم قتلة عثمان وإنما يريدون الحكم. وهذا حتى لكل منصف طبعا نحن نتحدث مع المنصفين أما من ربي على شيء وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فهو يقلد من سبقه دون تمحيص ولا تدقيق ولا أي محاولة للإنصاف ولا أي محاولة لمعالجة هذه الأحداث